شعلنا قولي وينك وينك وطلي بعنا وضعنا قولي وينك وينك وطلي احنا شدتنا قولي وينك وينك بربي فسر ليش بيني وبينك مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اه مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اه مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اه مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اخوتي كلها خرجت من البلاد تمرجت نفست ولا وتشرجت فزنا في الشيخة تفرفت اخوتي مع الحنشة تحرقت ربينا تبنكة تسرقت جاجوا في الريسك تمنتت جونا في التيفي وانتت قولي واش تعرف اتيت الكاف يا فلنت استعرف تعيشوا بمعرف وانا في الفيري سبا ومغارف اتي ام كالف اسل افريك تو قولك اش صارف منكم مش خايف متربي في ربط وكبش مش شارف تين كوتشي ميلانو بصلو طرمانو نزل نكون شيطانو عيشوا فحري الويخانو جينا ما نسيت لي خانو قدرة في وجوههم بينو اسلوا نشوف وين كانوا شينا للحبس تمانو مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اه مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اه مينيموم شوك از ويت مي المينيموم اه مينيموم شوك از ويت مي المينيموم وينك وقت اللي استنجع عنا قولي وينك وينك وقت اللي بعنا وضعنا قولي وينك وينك وقت اللي احنا شدتنا قولي وينك فينك بربي فسر ليش بيني وبينك حما والشرع اسمانك بنا بالحنة يكرمش كوتشي انا وصلنا وسمعنا وانتك تحاول جملة ما تشوفشي انا نعشق لبياسك اشتوى فلوس مش نينا ويتشي زين واحكي بسياسك كبر في ترانك مخي مباتشي اي بي ودي مار اورو نودي نار سكسي كالمار بيك بيك سلعة في المان اودي كامداب بلاتشاك نوستاب اوزي فاكداب بخت متحرك تكتك وقتي قلبي تلايبي ودي ما تحب تسايبي حرك في رجال تسربي خرج منحوم عربي شنعة تنبور في تقربي ولي كان ستاقو الحربي اقوى بايك مبارني صغيرو نحسب في المرني وينك وقت اللي استنشع عنا قولي وينك وينك وقت اللي بعنا وضعنا قولي وينك وينك وقت اللي احنا شدتنا قولي وينك فينك بربي فسر ليش بيني وبينك.